Book 2 73 السماح بعمل شيء 何かをしてもよい هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ あなたはもう運転してもいいのですか？ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ あなたはもうお酒を飲んでもいいのですか هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ あなたはもう一人で外国に行ってもいいのですか يسمح أن يجوز 許可 هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ ここでタバコを吸っても構いませんか هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ ここではタバコを吸ってもいいですか هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ クレジットカードで払ってもよいですか هل يجوز السداد بالشيك؟ 小切手で払ってもよいですか هل يجوز الدفع كاش فقط؟ 現金払いのみですか أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ ちょっと電話をしてもいいですか أتسمح لي مجرد سؤال؟ ちょっとお聞きしてもいいですか أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ ちょっと言いたいことがあるのですが لا يسمح له أن ينام في المنتزه 彼は公園で寝てはいけません لا يسمح له أن ينام في السيارة 彼は車の中で寝てはいけません。 لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. 彼は駅で寝てはいけません。 أتسمح أن نجلس؟ 座ってもいいですか أتسمح بقائمة الطعام؟ メニューを見せていただけますか هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ 支払いは別々でもいいですか